قبول ودور هذه الصور القصيرة سبقوها فيه. يا أخي العادة يترك القراءة يلحق ذا لصقت في الصورة قد يعبد بها مولانا. جزاهم الله عنا بالنوال إلى وجهه الكريم. معناها العلماء كلا أطباء ويعملوا لك الأدوية على حسب الذي يتحمل في اسمك. إلى صبوا لك ياس من الصب وانت قاع ما داخلك شيء. يعود اللاعب منضاع والجاهل تم لا جاهل. وهذا هو والسائل غالبا نتكلم بالحسانية ونضرب الأمثلة معاها لأن بعض الناس ما يفهم حتى بالحسانية ما هو ينضرب له مثل يتفشكر. ولذلك ربنا جل وعلا يجيب لنا القرآن بالعربية ومع ذلك مرة يجيب لنا الأمثلة اللي نعرف. يضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتفكروا. يعني مولانا يضرب الأمثلة معناها الأمثلة فيها معنى ما يجبر ما هو فيها. طيب واجب على كل واحد منا انه عينيه هذا اللي اعطاهم مولانا قفله يقفلهم عن شكان ما هو جايز ولا يحل عينيه يكون مسألة جايزة. المرأة ما تخرص الراجل تخرص عليه تتلذذ بيها والله تسمونك به يعني العودة اجنبي عليه. والراجل ما يخرص المرأة سوى منته نظرة فيها تلذذ الشهوة وإلا حرمت عليه النظرة ولو لبنته وأمه. كل نظرة كاملة فيها تلذذ تحرم يعملها راجل يخرص راجل ويعمل راجل يخرص أمه ولا يخرص منته. كل نظرة ولدت شهوة في حرام تحرم على صاحبها ولو كان المنظور إليه حلال. من محارمك حرام منع. هاي قاعدة كلية تقريبا. طيب قال إنه واجب على الواحد ما في إنه ما يخرص. الامرأة ما تجي تغشى حلباس حلا الطفيل يكون لعاد ما داخل راس وخسارة الأخبار ونيت أفضل وعاد يتأمل فيها ونيطيح عنها الباسها يعمل ولدها يطيح عنها الباسها له يتأمل في بليلاتها الخاصة وتفرض عليها تتحفظ. قال مولانا أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. ينعود الطفل عاد يفضل للعورة وعاد يتأمل ولو ركز على بليدة من محاسن الأم يعود عاد يا الله تعرف شو اللباس وكيف اخته وكيف تقريبته ولا يخل. ما رلق على الشريعة ما هي قابلة للمسائل الشديدة فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم امروهم بها لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. ينعدوا الشاشة الأتوامة بوهم قاعد وامهم قاعدة عند منين يلحقوا تقريبا 10 صلوات ما تلاو يخلاو يتماسوا في الرجال. لأنه العياذ بالله فيه بعض الإخوة اللي العياذ بالله يذنب أخته وخارج من أروقيه المتزوج منته متزوجيك إلا على لغة الناس ما يفهم متخيم منته. فيه واحد نقل إلي أكثر من شخص إنسان مهره وعنده الأموال وعنده الرواية وهو ذي عنده منته هونه موريتاني. ونص العلماء أن الإنسان يعود ما فيه الخوف من مولانا يعود ما هو مفلوش على منته ويعود ما مفلوش يبخو على أخواته. أما قاع خالته من تخالته والله من تعمته ذي السيبة المعدلة موريتاني ذي ما قايل بها ما هو الضلال البعيد. لا يجوز. ولذلك ما خالق عبارة أشد من النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا له حنا شمالاك يعود الإنسان يدخل على لقاها أجنبية مرأة أجنبية قال له مياكم ما الدخول على النساء أرعوا ولا ترى فيه بيروه اليوم ما فيه امرأة تدخل على المدير والوزير والمسؤول بلا ناهي ويعودوا متعاقبين معاهم العلماء يكشوا عن سنيهم. إلا سمعتوني يا مخارق مولانا وحدين منكم يرقصوا. والبارح قلت على أن المسلم ما ينتهر ولا يوتر ولا يشوه ولا يعدل قام وحدين يرقصوا يرقصوا ان الدنيا مفتوحة لها السيبة يا عباد الله ما خارج لوم الشد من اللوم اللي على العلماء. قال محمد حبيب الله والميابة في كريط اللحية في كتاب زاد المسلم، قال والعلماء بالملام أولى فلا ولو يقلدون قوله. إن يالله الأول يعجب ويمتكن فيه العالم اللي كارش البسلة ويتبسم ويضحك مع الأجنبية في التلفزة ينعتر الناس. أعصوا الله ولا تبالوا. أنت كيف تجد تقول له للبذية قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم والناس ما تتراعي في العالم الجليل والعلامة الفضيل والفقيه الكبير والإمام الواقع له والشيخ الترمية يضحك مع الأجنبية طايح الباس على راسها ما هو قاد يقول هدير لك باس. هذا عدكم انهم العلماء ينقبوا منهم في مولانا عالم تسمعوا يطرح عليه الباطل ما تشوفوا تحركت منه سقم المولانا. هذا النوع من العلم الذي لا يحرك ساكنا. مولاه ما يغضب المولانا ما يرضى المولانا ما يغير المنكر وهو مسموع الكلمة معطيل تلفزة معطيل إلاعة وهو يخبر الله والرسول. هذا تعرفونكم شاهدي العلي جميعا حلالكم تشبروني عالم في التلفزة وفي الإلاعة قاعد يقول الصق روح له هذا حرام لا تقعد يحور حلالي ولا تقعد يدير عليك الباسك. يا غاري ونعت للشاديات والعليات والرجالة في الدار بحيث ان احنا يلاقينا التقوى مولانا. قال عالم مولانا يا البارح الا العالم الفلان والفقيه الليلة الفلانية وليما ليتم هذه قاعدة لهم امرأة مبشوحة نلباسها هي تضحك من الكلام هم يضحك من الكلام. هو الشبقة للجهال هو يعود القرداي عاد هو اللي يفتح مقصينات للصراج اين المفر. يا عباد الله اللي منكم رقص البارح يا الله اللي يموت يا الله يعرف ان لا مجاملة في دين الله وعالم عالم ما يبغض المولانا ويكره المولانا لا خير فيه وعلمه ما فيه بركة علمه ما فيه بركة به اللي ما قط الشاه متغير بوجه المولانا مرة واحدة. وقت العريات جابرينه ووقت الرجال جابرينه ووقت المسؤولين جابرينه يعتبروا علمهم يقد يعذروا جميع معاصيهم في المتأكدين وما هنا يقول لهم التغامل. كافي ان الرئيس يلقاه وكافي انه يجبر الوزير وكافي ان يتقرب لمخالف. يا غير انك تجبرهم بلغ في مولانا والله بحافظ على في مولانا حلالكم تجبروا لي واحد موريتاني تتسعر وتركلها يدافع عن زيد وعمر. يا غير مني نكتبوا ما قدموا اثارهم وين اثرهم وين حلالكم تشبروا عالم يكسر كلمة في التلفزة ولا في احد. الذين ان مكناهم في الارض قال مولانا مارسهم ذيك المادة اللي ولا ينصرن الله من ينصره. قال انا ذي المادة اللي متعهدنا بنصرها ذوكن ان يعطيهم مولانا يعودوا عاد مسموعة كلمتهم. مكناهم في الارض يقاموا الصلاة واتوا الزكاة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. اما مكرنهم في الارض ويدلوا عينيهم مكرنهم في الارض وعودوا يتوطاوا عليهم الفسقة. موسى عليه السلام يقول له ربي بما نعمت علي اني تعطيني نعمة ما سخرها ابدا لمساعدة عاصي يعصي ولا نقعد معاه ولا يسعني الله موسى انصر فقر والله افزر ولا يكثر بي مهرجان ولا لقاء. اين هؤلاء اين هؤلاء يا من يصدق ولا ينافق وين خلونا من النفاق اكل الحسنات واكل الاوقات وخلات الامة بهذا من التلبيس وقلت المصارحة بالحق. موريتاني ما خاص العلم لكن اين العلماء الربانيون اللي قال مولانا لو لا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم السحر. وين العلماء اللي ينهوا عن السحر؟ وين الناس اللي تغضب المولانا ولو مرة في العمر؟ حلالكم تعودوا قد شفتوا عالم من الشنشح في الإذاعة والتلفزة لأن اسمه منكر؟ شوفوا موريتاني ذو الأيام حاركين علماءها جميعا إن النصارى اسمه ما بقى ما ابقى عالم نفسه ولا ابقى ولي نفسه ولا ابقى امام نفسه ولا ابقى ترابط نار تبطط في جدر. لكن ايه والله حق قتل النصارى معصية ولا يجوز، وحد داخل بين المسلمين معطي له عهد ما يعرض له، هذا والله منكر فانكرناه. ولكن هذا اللسان اللي تمنكرت به لقتل النصارى وقتل الجنود، لماذا ما تتكلموا به على من الاغتلاط الذي يغضب الجبارة؟ ما تتكلموا به على من المخدرات الغالي الأمة؟ ما تتكلموا به على الزنا والاغتصاب بنات المسلمين ليلة ونهار؟ ما تتكلموا به على قتل الأرواح ما فيها رقائق زي الشي قطر في الليل؟ ما تتكلموا به على من التلصيص تلصص وقبض أموال الناس؟ أين أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ هذا اللسان وهذه القوة لعندكم ما تديروها في ذاك كامل. أين علماؤنا الذين لا يبارون بأخلاق الناس؟ إذا يقولوا الحق يقولوا كامل، والله ما اللي ينفر عنهم كامل ديموا لنا ما يجي تسقط. لا إله إلا الله علماء فر. أنا أركنين قال لي عنك أنت مارك ما تكلم على قتل النصارى، نقول لهم الله هذه معصية والله لا يقرها إسلام، والله ما هي مقبول ولا يتعرض لحد داخل حماية المسلمين، والله إذا ما هو مقبول ولا جريم. أما قتل قاع الجنود الموريتاني إذا قاع أكبر واشد أو لا يقل عنه على الأقل يا غير، لماذا ما تحضروا من ملاك الله؟ هذا النوع ما ينقال علماء الشعر باب، هذه علماء المسجلات اللي تفتح الدولة يقوموا يتعايتوا واللي تنفر الدولة ما يكلم. أنا ما نقول فلان يا غير حلالكم تبينوا للشعب صار، هذا من العياط كاي المناكر رافدة موريتاني. وين العلماء اللي يكفتوا لأركابهم إياك يعلموا هذا حلال وهذا حرام؟ يحانوا الضعيف ويحانوا الشاهد ويحانوا الأمي ويحانوا ما يعرف. إياك المخالف ترتبط بربها وبدينها. امري يعني تفتح لي عورتك زي الشاب قولها يا غير ان يبقوا الناس الفقراء والضعفاء، إنما نعلم الأقوياء ونترفع عن الضعفاء. هاي عدكم انه هو وراثة الانبياء، عدكم الانبياء كان الواحد ينوض الله البطارين والناس الفاهمة هي اللي علمها، واما الضعفاء ما يجب يصبر لهم. هل هؤلاء هم علماء وراثة الانبياء؟ الا لعنة الله على الكاذبين. اللي منكم يرقص يموت. الحق لا بد من قال كم ما فيه لف ولا دورة. قال عمر بن الخطاب قال ما ترك لي الحق صديقا، حد لا يقول الحق يبقى ابن الكليان ما عنده حد. به اللي لا بد من يطيح في الاخلاق، به اللي عاد يدور مرضات الملك ومرضات الملك ياسر من قلوب اكثرهم الحق كارهه، ما يقول حق قال. وهذا باطن يتلاوت خرص وراجي ان العود هو كلمتنا من الساعة اللي بدانا ندرس. الا ثوروا عن الشريطة في تاريخ بداية التدريس تلحقوني نفس الكلمات اللي تنقول هو اللي تنقول اليوم. راجي من مولانا اني لا رجعت للتدريس، العود راجع له على اساس من التقوى مؤسسة على التقوى من اول يوم. واني امالي لا اسكت ما يقدر كبري حد، لا يركب لي حد لا دولة ولا شعب. إذا تكلمت نتكلم ذاك البيان لي الله، وإذا أسكت لا أعرف ياك عذري لرب العالمين ولا نمسوى الحد. يا غيالي العدر المخلصون العمل الله لله والحد دورش المولانا. إن قالوا حق الله أنت هو اللي عرفت مولانا واللي يدارك ما عرفت مولانا أنك صامد فمك. ما حد قاعت له من يانا ما تمشي تتبلغ به مولانا يا جاهل اللي تشيخ مش تعرف. ما تعرف انا متكلم لاش ومسكت لاش. انا ما تكلمت الموريتاني اللي هي اللي مدى لهي ترجع لكفار لهم اري المساجد سجنه، وعاد تطرح لي الاسئلة اللي سابق الدروس واحدين يسولون يقول لي الدعوة قاع الى الله لاش. عاد تطرح لي الاسئلة لا يترجع للناس المشاهدية الاولى. واللي منكم صادق يفطن علن اللي كان بالكان الشباب يكاد لا تجد شابا تقيا لا وله لحية كبيرة. عاد في زمننا اليوم قل المولانا الشاب قايل انه مسلم وتلحقوا لحيته وخليه. اختاروا لعنيات بشاور يعادوا تكاد يعود الاختلاط محسوس منه والفاجرة محسوس لنا فاجرة. فارك عادوا يحضروا المحاضرات لابس لا تجمل هياب وطيب وعطر لا يخشون الله ولا يتضروا وطير. هذا النوع ضرروا على الإسلام يا شد عاد هامهم يعود الإسلام كلام يا غير ما هو الإسلام اللي في عمل وأقوال. تشوف الشاب القايل انه طيب واقف مع الشابة طيبة وله مالك الله قطو وافات من دار عاطل اخشد شرع ويستوبر ان قال لك هذه طيبة هو طيب اين الطيبات. لا اله الا الله. يا ربي ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا ربي ثبتنا على ما يرضيك وبصرنا بما يرضيك وثبتنا على ما يرضيك وتقبل منا ذلك حتى نلقاك. الامام البخاري سامعين به الامام البخاري قد سافر قريب مدة من الزمن مسافر معاه حد مرافقه مسافرين يلود الواحد من العلماء عنده حديث راويه عن النبي صلى الله عليه وسلم معناها زاد عنده حديث مروي بسند عالي وانه يختار يقبو منه بي اللي بالغ لانه به بالغ على الحالف انه عنده حديث صحيح وراويه بطريقة مقربة من النبي صلى الله عليه وسلم سنده قصير يقول له الحديث السند العالي. طيب جاي من افد وسافر كلام الوقت وعقب شال الفريق اللي هو فيه تقريبا اللي جاهم سولكم سولك قال لهم وين فلاء الله سولوهم بعض قال لهم لو هو مرقب الخيام تقريبا خرصوا له والهم هو بتبارك مع زايلة عنده من اللي بالشاردة شاردة زايلة من اللي بالهاربة هو الراشل الراشل للعالم اللي له يقبو منه الحديث متبارك مع زايلة عنده من البرشارد ومتبارك يدرسها العالم هذا وقابلها تقريبا نقدح وداير في الشكر وكرولها. تم الإمام البخاري لا قيس الراجل ومقصر عنه شوي إن مثلا راه هو يحكم الزايلة تم الله يدرسها بذاك يحرك لها لواهر الزايلة معدل إن هذا مرسال والله الملح إن شات الزايلة لا يتجبث أنا لا يتوكل من الملح إشاء الراجل يفخرصها جاء حاكم راسه ودار فيها الخزامة في ذاك يشي البخاري سلم على العالم هذا يعني يسلم عليه وبعد الترحيب وكذا يهوان ونقدح مطروح له فيه السكيه البحر والله الحموم والله المحار اللي بعد شي ما هو الملح ما هو الغان الدب. قالوا على الامام البخاري اللي يعني يسلم على الراجل وكذا تبرم على التلميذ اللي معاه والله المرافق وقالوا وهاين ولا عرف الراجل هما قاع شرايخ بيهم قاموا ماشي يعطاه ماشي. قال الراجل اللي مع البخاري قال له يا امام انت قال له يا اخوي اتعبنا الشور للراشل انت تمام ما صورت عن الكار رافد بيك الحديث اللي كنت تذكرنا لا يتقبل من عدو ما قبلت. قال له هذا الراشل لا امنه على حديث رسول الله. السمع ياك هذا الامام البخاري ان العالم ما هو كيف طيره وحد مضروب به الخير يعني دخل الامة البلاء ويعود عاد الصفهاء متمثلين بها على الباطل يجب هدمه ما يخلى عليه ما يخلى عليه الدح به اللي ضرر على الامه. القردايين يعود عاد يخون المقازينات يا الله ينفر عليه سابق السرات لانه عاد فاتح المجال للصوص. قالوا هذا لا امنه على حد يا رسول الله. قالوا كيف قالوا الراجل يكذب على الحيوان الراشد خادع عنده مخادعة هام وبوليتيك والسياسة وبالتالي ما دام يخدع دابة فأنا لا آمنه على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث اللي أنا عقبنا شبره بطريقة أخرى طاهرة والله بعد الراجل ما نتقرب المولار من قبل الحديث. قالوا يا أخويا من السفر كامل تعبنا فيك ما بعد تقبل منه لا. قالوا أبدا انا قال له مخلوق ما هو صادق ظاهرا وباطنا ما حد عنده مخادعات وصد له وصد له هذا المخلوق ما نعرف يكارو يخدعني انا ايضا والله قالوا ما نقرأ منه حديث، فلذلك جعل الله البركة في حديثه، فصار إذا قيل رواه البخاري تنطرح الدبوس والدجارة، لأنه لا كلام بعد تصحيح البخاري. ذلك من بركة الصدق والتحري والقوة في الله. العلماء لحمهم مسموم، حتى الشريعة سمنك. هذه الناس اللي تقول لك الإمام البخاري، قالوا العلماء هذا في تاريخ البخاري معروف، قالوا عنه لما ألف كتابه التاريخ الكبير والصغير في نقد الرجال، العيد الإنجليزية واحدين منكم ما هم سامعين بهذا، خارج كتب ألفها الإمام البخاري، ما هو بالحديث ألا يتكلم فيهم على الرجال وطبقاتهم، هذا كذاب، هذا وضاع، هذا مدلس، هذا نعناع، هذا مرجئ، هذا خارجي، هذا معتزلي، هذا واقعلو، هذا ما نقبل من الحديث، هذا واقعلو، هذا واقعلو، ومدون عنهم عيبهم. ايه قالوا مستولوا بعض العلماء الاتقياء، قالوا يا ابو خالد ماذا تقول لربك وقد دونت عيب العلماء، خليت وراك عيب يدوي مكتوب مستور تتناقلته عنك الأمة، ان فلان زفاط وفلان مدلس وفلان يغش وفلان يعدل شي ما هو واضح وفلان يخلط لحاديث وفلان واقعلو وفلان وفلان مرتزق، وفيهم قالوا من قدم على الله وفيهم عباد الله الصالحين وفيهم العلماء. قالوا يا اخويا ذو الكتب اللي مليتها لا من عيب العلماء امرت فيه. قالوا ارجو الله لا يسرني عن ذلك. قالوا هذا ما عدرت يكون متى ظهري في رواية عندي يدل بياش بيا اللي قال له هذا الحديث. انا قال له اصبعت بين ضيقتين، واحدة نترك حرمة العلماء وانت من اللي قال لي كل ما جاءكم عالم فاصرطوه، وكل ما قيل لكم ولي فتبركوا به، وكل ما قيل لكم كذا كذا، وهذا قالوا له عود على حساب الحديث، الشريعة ما هي قادت نحفظ ما هو بالقرآن والحديث، والحديث جاي عن طريق رجال إلى تيث نحترمهم ونسكت عن عيبهم، ما بيّنتوا للأمة، ربما يغتر الناس بحديثهم فيسوقوا على النبي صلى الله عليه وسلم يقولوه بشي ما قال وتهلك الأمة ويضيع الدين. اخترت مبين فيهم للعلم لمالك الملك إياك الناس تقبل الله حديث صحيح من مخلوق يتقي الله ويخاف، وحد يخون الحديث هو الله غش فيه، لابد من نديره هك ونطرحه علامة انه نص. ما فهمتوه ولا ما فهمتوه؟ حتى قالوا انه العالم اللي ينشاف، العالم اللي ينشاف بليدات في الليل في السهرات، وراه يقدر عدري عدى المحاضرة متعدري عارف فيها سهرات وشمنا الدين والجيتار وينشاف مع تيك قوي وينشاف مع واحد اخر وينشاف ليلة يتوقف بليدة فيها عرس مختلط مع شمنا الوقية، على انك اذا كانت غيبته ما تلقاك فيها نكبة. اذا قلت لهم هذا العالم اراه واركم احياروه ما تلقاك سبب تعرفوا بس، ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهما امور ما هي بينة، عليها فمشي ما هو واضح وفمشي ما هو واضح. قال فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، اخذ من هذا ان من دخل في امر يلتبس فيه الحق بالباطل فاذا فعله العالم سقطت غيبته وسقطت حرمته وفسد دينه وحق للناس ان يقولوا فيما شاءوا. من اتقى الشبهات هو ليسلك فقد استبرأ، معناها سلك دينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات معناها انه لا يلومن الا نفسه فهو الذي افسد قيمته وهو الذي حطم نفسه. والله ما هو داخلكم. تلك آيات من الكتاب وذلك تاريخ البخاري وهذه أمثلة من السلف وهذا صريح وحديث رد لما الصحيح وأصله في البخاري ومسلم. فماذا بعد الحق إلا الضلال. مالك كان مغطى في الشارع تمنين سول واحد سؤال في المبدية، وكان مالك إذا سئل في الطريق أمر بتأديب السائل، تمرني سول واحد قال لهم ادبوا هذا فانه سيء ندب، قالوا له هذا يا مان القاضي، قال لهم القاضي حق بالتدي بط بط بط، قال القاضي هو اللي الله يسكرني ندوس احنا، قال لهم يعودون هنا ما ندبوا الجهال ما ندبوا القاضي. هذه العقلية العدموريتاني خطيرة، ولذلك علمنا القرآن وان العالم اذا اتبع ما يديروا مولانا مع الانبياء، يديروا مع الملائكة. شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة وأولو العلم. ومجرد ما يعود عاد هم الهوى وهم الاغراض والمشاكل، يقضى مولانا برتو ويديروا مع الكلاب. يقول واتبع عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا علمنا شم العلم ما يوفى فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. إذا كان ربنا يطلع إلى الملائكة إذا اتقى وابتعد عن الويلات والشبهات وقضى برت إلى الأكلاب. الله يحلم، الله يحلم. اذا انا سهيت ولعل ان شاء الله السهية قاعد وتوفيق. اياك ما يتخلط عليكم هذا، لا حرمة للمسلم الا اذا اتقى. ان العود اتقى والله امره عظيم. ولذلك قلت لكم في الآية البارح ان عمر يبكي يقول له بعض الصحابة شين بكيك، يقول لهم ألا بيدر صرت المسلمين من التشدد. عمر بن الخطاب ينيشي في الليل حق ما الدم جلسه منوي تقريبا عقاب الليل ينيشيهم يفتح عنهم الحاب الفم مفتوح يدخل عليهم. طبعا لا مجمعينها وتردوا هم وما قالوا مريتني لا يتهون لا يردوا طو جراه رهم الله يتيوا يقبض لهم الدبوس ويتمن لا كلهم يصكوا. يقول لهم أخباركم ذا الوقت؟ يقولوا لا يا أمير المنة كيس علينا الا بعد ما كنا كذا. يقول لهم هذا شو هذا مدى معدلته ما هي تعقب تصبح لين دماء ما قدت تصلي الصبح في الجماعة ولا هي تصبح متى اطلع عن اعمالها اللي كانت عدل. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم نهار تظلم عن النوم قبلها كره النوم قبلها والحديث بعدها. فيه النبي صلى الله عليه وسلم انه ما كان يقد على المجلس ولا صلاة العشاء عاد قاعد يذب عليهم عمر بن الخطاب عاد الصحابة قايم فيهم العيار. هذا لنعدل عمر في الصحابة. النبي صلى الله عليه وسلم يطرع على المنبر يوم الجمعة وقدامه لا شيء من كورونا لا تدي إن خرص قدامه له أبو بكر القائد أركان الجيش وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وأبو عبيدة. إلا مد قال مولانا رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه يعاد حد قد يقفر. ومع ذلك قالوا أنه كان إذا خطب أحمرت عيناه وانتفخ توداشه يقول صبحكم ومساكم كأنه منذ جيش. وهو الذي يتكلم قدامه شمنها هو يتكلم قدام كابر الصحاب. وحنا في زمننا اليوم اللي ترى حد يخطب فينا نرقدوا لأن خطبنا قاع أقراص منومة. واحد يتم طار عن العص إن يسمع أول الخطبة لأولك ينخر لأن لا تقدم ولا تؤخر لا شيء من الكلام ينعرض. قال أبو حامد الغزالي إن يم الخطب اللي اليوم اللي لا تفيد الناس ولا تذكرهم ولا تردهم عن الباطل إنها ملاها اللي يخطب يلا يرتفد به المنبر إن يطيح لفه. قال ينبغي أن يقلب عليه الخشبة اللي واقف عليها يخطب يلا تقلب حتى يسقط على ظهري انه ما يستقل انه قاع ما يلا يمشي بعض كعب صحا. هذا يكره ابو حامد الغزالي في احيائه. اذا نرجع الى موضوعين. حرام على رقاش خرص ما هو جايسه ما تخرص المرأة الاجنبي ولا يخرص الاجنبي المرأة ولا يخرص تخرصها. ولذلك جاء على سلم ميزانا دقيقا جاء على سلم ميزان دقيق ما هو قال علي ولا ابو طالب قال له يا علي لا تتبعي النظرة النظرة فإن الأولى لك والثانية عليك. يا علي لا تتلب تخريصة التخريصة الأولى لك شارك فيها والثانية مكتوب عليك. قالوا العلماء لأن الأولى عادة تخرج مالك متأمل توقع عينك على مرأة أجنبية والله على الشمال كنت يلطف تشوفه والتخريصة الثانية مولاها عاد متأمل لك التأمل ينكتب والتخريصة المولاها بساهي ما تنكتب. إذن تخرص خطير. ولذلك يقول ربنا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. كل واحد من الأعضاء دار تصور عنه إن قال لك هذا البصر ايش عدلت فيه. طيب اقرأ ثم لا قدم كلمة من بيته بصري عن حرامي كنورة تذي أخ الإسلام كل تخريصة قلت لكم لا هي ينحر بها مخلوق رقاه والله يخوف بغير حق شرعي أما يلعب زاجه لأنه عصى الله هذا هو الحق تجر مخلوق لا خير في أحد لا يغضب لربه جاء في الحديث وأصله في كتاب الزهد لابن المبارك وبعضه في مسند الإمام أحمد أن جبريل آمر مولانا جبريل سامعين به جبريل هذا الملك سجد الملائكة أمين الله على الوقت أنه أمر مولانا قالوا يا جبريل انزل إلى القرية الفلانية ودمرها الدسرة الفلانية يمحيها من الخريطة قالوا نافد جبريل إني جاها وخرصها لأنه فيها مخلوق عاد ظهر وعوج عاد ظهر ومعقود من شدة تشيبي وقاعد الله في بلاد كيه نقوله المسيد بلاد العباد إيش جبريل محاير مولانا قال لي ندمر الدشرة ولا استثنى لي من أحد وهي في هذا لك الواحد لله في العبادة أنا شنواز الموضوع صول قالوا يا ربي أمرتني ندمر للقرية وفيها الشيباني هون منقطع للعبادة نستثنيه وضع ندمر معه قالوا يا جبريل ابدأ به ابدأ بها يا فإنه لم يتمحر وجهه في قط وبعض الروايات فأنا لا أبالي بطاعة من لا يغضب لغضبي قالوا ابدأ به دمر ذلك هيل القاعد في المسيح ابدأ به ودمره لأن ذي العبادة شمعدل بها رب العالمين ما داموا لها ما يغضب المولان ولذلك جاء في الحديث ان الديوث لا يشم رائحة الجنة تعرف الديوث شنو هذا الذي يقر الخبث العجاب لا الخبث فيه هذا اللي عود الرويش للقاعد المرأة متبرجة وتجيه في الليلة السارع وتضحكم على شاربه مرة يقول لابنانا قاعد يهقل ياكل بيته وتجله خطارنا ويرقد هو ينخر الرويش اللي ما يقير ولا باله قعمه العجار وامناته هذا لا يدخل الجنة ملعون ملعون ملعون حق الله كم فينا يا عباد الله من هذا الشكل والله والله مرة امتلفا على واحد وانا نقرأ منكم ونقرأ من غيركم سأل الله منا علينا العافية انا ماني ما ندخل صالح وهذا ومعاي حد اسمعني لعلق على شو المناكر يقول هو عاقب له الدار لبي ايه ماني حد انا ماني عاقب لي الدار ولا عاقب لي الانباء يا غير مرة نجبر شو من وكالات الانباء شو من المسلمين يسولون يسئلة والله يستشكوا العليا نفطنا نعلن ان سفينة الباطل لحقت كلام المسافة واحد تلفنت عليه في شمل الكلام قال لي هنسوي لك عن مشكلة منسلل قلت له شنو شي ما قص سمعت قال لي خالق راشد عنده مولاد خيم وسبحان الله القلب إذا مات لا يحس والله يقوتي بعض المخالق يعود يسولني عن شي تقشعر منه جلد هو يقول لي يضحك عهد واللي منكم صادق فيكم محدين لكن يشوفوني متكلم ذا الكلام اللي شديد شوي يعود قاعد يحرصني من بهر انا ذا اللي مهقر علي شوف لانه لا يجد في قلب ما فيه رزوه طب وليت افضلك على المحرمات الله والمعاصي ما تحركك تأكد ان قلبك ميت جنازة هذه ما هي علامة المتقين سألنا الله يشعرنا منه الراجل هذا سواني في تلفون انا متلفن عليه ما نعرف ذاك اللي ياهي نقول له شنو المهم تلفنت عليه وفي الكلام قال لي انا عندي سؤال يعطاك لي مولان قلت له تفضل ما ادري سؤال بالاحكام يا هو اللي قاع ما هو ما هو قاع غريب قال لي خالق راجل عنده امراه سمعوا ذا النوع من الخزن راجل عنده امراه وتمشي من عنده يمشيها للمسؤولين والبطارين والبليد البطارين تعرفوا معناها هم ريتن ما تقرى لكم ايه وقل لهم في انفسهم قولا بليغا في انفسهم ضرب لكم مثلا من انفسكم اسمع لي وخاطب بي، انا قال لا تجي تدخل علي قاشوش. اللي يمشيها البطارين وبعض المسؤولين وش من الاغنياء والناس اللي عندها شيء، وانه يمشيها وتزين وتعدى الحالة. ولين تقول له على نهاية ما تجي تمشي لكلام لكلام للقال لي حاله منه في الكأ يا غير تجي تعرف ذاك المحذوف منه. ما هو قاد يجرى يقولوا لي كامل نشرة في الانباب التفصيل، ما هو قاد يحدله يا غير احذف لي منها بعض الكلمات اللي نفسها مانة تركيب الفقرة. قال لي تمشي من يقول لها عرنا تجيس وشي من المسؤولين وهذه الناس اللي معناها في الدولة والله في الشعب والله في غيره، ويجيها وانها تعدل له غايته. قلت له تعدل له غايته شنهي؟ قال لي شمال اكتابه وتقول له عرنا هلاك ما تجي تعدله. يقول لي فلانة اسمعوا هذا زوجها. قال لي يقولها اعلنها انه هو فالشها وتاكلها على راسها ويعرف انها ما هو فالها ما هي لا يتعدى الحرام. السمعوا ذا النوع من الخزو وانها ما يحاسدان وتمشي هي وتعدلوا حاجته وتقيس البطارين وتعرض انفس عليهم وهو يعرف انها هي الناقصة ما تعدلش حرام. ولين تقول له الهيرات قد تعدل يقول له على انه هو منزهها ولا ولا يتهمها وتمشي تعدل له غايته. قال لي قلت له قال لي وانها بات اسمعوا محل السؤال انها بات وانه عدر لها كتاب قهر داروا لها فسادتها وعقب تعثرت عليه انها يدقدق راسها كارها التم تمشي تحصل له السحب وتجيبونه. هلاركم تجبروني عالما او فقيها من موريتانيا يتباركم على المستمع اياك يبين الخطورات يا عباد الله. اللي انا نجبر منه نظة في العام. الراجل يعلم الله اني ما نعرف كان ايدي قاعد ماني عارف انا حاكم بيه تليفون لاهي صورت لي ذا النوع من الويل باهر لشنه قاعد راي. تبارك معاها قالت انها عثرت على شي معدل لها في وسادتها يدور انه يقهرها يا اخ ما ثلاث تبان وتم كل ما كانت قيسه يا اخ تحصل له شي ولا يبالي بعدين. وعاقب ياك ما تقول لي ايه في الناقصة انا فارشك ولاني متهمك ولا تحصديني تعدلي لغايت. هذا النوع يليق بالمسلمين الصح قاع زوج متبارك يدك مر لمرة عنده يدورها تعدل وغاياته واغراضه ويقول له شوفي من قد يانا فاش ومن جانب الله ما نفكري فيه. هذا عنكم بعض رجالة موريتانيا يا عباد الله.